الحمد لله رب العالمين، نحمده ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة مصنف الإمام أبي بكر بن أبي شيبة في المجلس 52. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في التساند إلى القبلة والاحتباء: حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم قال أنبأنا مغيرة عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التساند إلى القبلة بعد ركعتي الفجر. حدثنا هشيم قال أخبرنا المسعودي عن قاسم بن عبد الرحمن أن ابن مسعود دخل المسجد فرأى أناسا قد تساندوا إلى القبلة، قال فقال لهم عبد الله: هكذا عن وجوه الملائكة. هذا الخبر منقطع الإسناد، القاسم بن عبد الرحمن لا يروي عن ابن مسعود. حدثنا هشيم قال أخبرنا حصين عن مجاهد قال كان ابن عمر إذا طلع الفجر صلى ركعتين ثم يحتبي ونحن حوله، فإن رأى أحدا منا نعس حركه، قال وكان ينعس وهو محتب ثم تقام الصلاة فينهض ويصلي. هذا الأثر صحيح الإسناد إلى ابن عمر رضي الله عنه. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن القاسم عن أبيه قال دخل عبد الله المسجد لصلاة الفجر فإذا قوم قد أسندوا ظهورهم إلى القبلة، فقال تنحوا عن القبلة، لا تحولوا بين الملائكة وبين صلاتها، وإن هاتين ركعتين صلاة الملائكة. صحيح الإسناد إلى ابن مسعود. في ثواب صلاة العتمة في الليلة المظلمة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مشى في ظلمة الليل إلى المسجد لقي الله بنور يوم القيامة. هذا الأثر منقطع، مكحول لا يروي عن أبي الدرداء. حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أبي معشر عن إبراهيم قال كانوا يرون المشي في الليلة المظلمة موجبة في ركعتي الفجر إذا فاتته. حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن سعد بن سعيد قال حدثني محمد بن إبراهيم عن قيس بن عمرو قال رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الصبح مرتين؟ فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن. فسكت. هذا منقطع الإسناد، محمد بن إبراهيم لا يروي عن قيس بن عمرو. حدثنا هشيم قال أخبرنا عبد الملك عن عطاء أن رجلا صلى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الصبح، فلما قضى النبي الصلاة قام الرجل فصلى الركعتين، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما هاتان الركعتان؟ فقال: يا رسول الله، جئت وأنت في الصلاة ولم أكن صليت الركعتين قبل الفجر، فكرهت أن أصليهما وأنت تصلي، فلما قضيت الصلاة قمت فصليت الصلاة، فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يأمره ولم ينهه. هذا الخبر مرسل، عطاء ليس من الصحابة. نعم. حدثنا هشيم قال أخبرنا شيخ يقال له مسمع ابن ثابت قال رأيت عطاء فعل مثل ذلك. حدث ابن علي عن ليث عن الشعبي قال إذا فتته ركعتا الفجر صلاهما بعد صلاة الفجر. حدثنا غندر عن شعبة عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم يقول: لو لم أصليهما حتى أصلي الفجر صليتهما بعد طلوع الشمس. حدثنا وكيع عن فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر أنه جاء إلى القوم وهم في الصلاة ولم يكن صلى ركعتين، فدخل معهم ثم جلس في مصلاه، فلما أضحى قام فقضاهما. حدثنا وكيع عن يزيد وربيع. ظاهر الإسناد قوي. نعم. جاء جيد الإسناد. حدثنا وكيع عن يزيد وربيع عن ابن سيرين عن ابن عمر أنه صلاهما بعدما أضحى. هذا الخبر صحيح لغيره، يزيد بن هارون ثقة. حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال لا تقضى ركعتا الفجر. حدثنا وكيع عن فضيل ابن مرزوق عن عطية قال رأيت ابن عمر قضاهما حين سلم الإمام. هذا الأثر ضعيف الإسناد لأنه من رواية عطية العوفي، عطية بن سعد. نعم. من أمر بالصلاة في البيوت. حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. هذا منقطع، عطاء لم يسمع من زيد بن خالد. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. هذا حسن الإسناد، أبو سفيان صدوق. حدثنا حسين بن علي عن زائد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل حديث أبي معاوية. أيضا حسن، أبو سفيان صدوق. حدث ابن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. هذا إسناد صحيح والخبر في الصحيحين. حدثنا وكيع عن عبد الله بن سعيد عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. هذا إسناد صحيح والخبر في الصحيحين. حدثنا أبو أسامة عن أبي العميس عن القاسم قال كانت أفضل صلاة عبد الله في بيته. رواية القاسم عن عبد الله منقطعة. حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن ضمرة ابن حبيب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تطوع الرجل في بيته يزيد على تطوعه عند الناس كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته وحده. في جماعة كذا دون ألف. فضل صلاة الرجل في جماعة. هذا أثر صحيح الإسناد. حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الشعبي قال كان شريح ومسروق كلاهما له بيت يطيل فيه الصلاة. حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال صلاة الرجل عند أهله من السر. حدثنا الحسن بن موسى عن حماد بن سلمة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر. هذا إسناد صحيح والخبر في صحيح مسلم. مقابرا خطأ في النحو، هكذا ورد في نسختين مقابرا وفي إحدى النسخ قبورا، كذا عندك أبو بكر قبورا. ومقابر لا تصح في اللغة لأن مقابر ممنوع من الصلاة على صيغة منتهى الجموع. حدثنا شباب قال حدثنا ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن السائب بن خباب قال كنت لا أصلي إلا في المسجد فقال لي زيد بن ثابت صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في المسجد إلا المكتوبة وصلاة الرجل في بيته نور. هذا جيد الإسناد. حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن عاصم بن عمرو أن نفر من أهل العراق قدموا على عمر فسألوه عن صلاة الرجل في بيته فقال عمر ما سألني عنها أحد مذ سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنها فقال صلاة الرجل في بيته نور فنوروا بيوتكم. هذا منقطع، عاصم بن عمرو لم يسمع من عمر في الصف المقدم. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن يحيى بن الجزار قال كان أصحاب عبد الله يقولون الصف المقدم الذي يلي المقصورة. الصف الصف المقدم الذي ما فيها تاء. حدثنا وكيع عن المسعودي إشكالية في تكون في المساجد التي تكون من أدوار، هل الصف الأول هو الذي يكون عند الإمام أو الصف الأول أنه المتقدم ولو كان في الأدوار العليا مثلا، ومثله في الحرم هل الصف الأول هو الذي يلي الإمام أو لو كان الإنسان مع الجهات الأخرى يعد في الصف الأول. حدثنا وكيع عن المسعودي عن ثابت بن عبيد قال سمعت أبا عبيدة يقول الصف الأول الذي يلي المقصورة. حدثنا حفص عن الشيباني قال رأيت أبا عبد الرحمن وزر بن حبيش وعمر بن ميمون يصلون عن يمين المقصورة، وقال حفص مرة ما بين الاستوانة إلى الحائط. حدثنا ابن مهدي قال حدثنا عبد الواحد بن زيد قال قلت للحسن إنهم يقولون الصف الأول الذي يلي المقصورة، فقال هو الذي يلي الحائط. حدثنا وكيع عن سلمة ابن وردان قال رأيت أنسا يصلي عند الحجر. هذا ضعيف الإسناد، سلمة ضعيف. أبواب شروط الصلاة ومستحباتها ومستحباتها ومكروهاتها. وردت عندك عندكم في الصلاة بين النيام والمتحدثين. حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علي عن ليث عن مجاهد يرفعه قال لا تأتم بنائم ولا متحدث. هذا الخبر مرسل ضعيف، فيه ليث ومجاهد ليس من الصحابة. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الكريم أبي أمية عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يصلى خلف النوام والمتحدثين. هذا أيضا مرسل ضعيف، مجاهد ليس من الصحابة وعبد الكريم ضعيف. حدث ابن علي عن ابن عون قال حدثنا يوسف ابن عبد الله بن الحارث قال كنت جالسا إلى جنب حميد بن عبد الرحمن فالتفت فإذا رجل يصلي خلفه فقال له إما أن تحول عني وإما أن أقوم عنك. حدثنا الثقفي عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه عن المسعود أنه كره أن يأتم بقوم يتحدثون. ماذا صحيح الإسناد إلى ابن مسعود؟ حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن معد كرب عن عبد الله قال لا تأتم بقوم يمترون أو يلغون. هذا مجهول الإسناد، معد كرب هذا الذي ذكر في هذا الإسناد غير معروف. حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر عن ميمون قال كان ابن عمر لا يصلي خلف رجل لا يصلي إلا يوم جمعة، قال فذكرت ذلك لعبد الكريم فقال كان ابن عمر لا يصلي خلف رجل يتكلم إلا يوم الجمعة. هذا صحيح من طريق ميمون، أما الطريق الآخر طريق عبد الكريم هذا عبد الكريم لم أعرفه. ماذا عندك؟ الحكم قال اسناد الأثر من رواية ميمون المهران لا بأس به، أما عبد الرحمن أما عبد الكريم فأظنه ابن مالك الجزري وروايته عن ابن عمر مرسلة. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أشعث ابن أبي الشعثاء عن سعيد بن جبير قال إذا كانوا يتحدثون بذكر الله قال فلا بأس أن يأتم بهم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان ابن أبي الأسود عن مجاهد قال أصلي وراء قاعد أحب إلي من أن أصلي وراء نائم. حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع بن صبيح عن قيس بن سعد عن طاووس أنه كره أن يأتم بنائم في الصلاة في جلود الثعالب. حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس بن عبيد عن ابن سهرين أن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب رأى رجل يصلي وعليه قلنسوة بطانتها من جلود الثعالب قال فألقاها عن رأسه وقال ما يدريك لعله ليس بذكي. هذا الإسناد صحيح لي. وعندنا ابن سيرين عن أنس كذا. أنا وش قرأت هاي شيء؟ أن لا عن نعم. حدثنا وشيم قال أخبرنا منصور عن الحكم عن علي أنه كان يكره الصلاة في جلود الثعالب. هذا منقطع. الحكم لا يروي عن علي. حدثنا حفص عن ليث عن حبيب عن سعيد بن جبير وعن أشعث بن عبد الملك عن الحسن أنهما قالا إلبس جلود الثعالب ولا تصلي فيها. حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بذلك بأسا إذا دبغت. حدثنا هشيم قال حدثنا يونس عن عمرو بن سعيد قال رأيت أبا العالية دخل المسجد فصلى بهم وعليه قلنسوة بطانتها جلود الثعالب فأخذها من رأسه ووضعها في كمه فلما قضى صلاته قال قلت له رأيتك أخذت قلنسوتك من رأسك فوضعتها في كمك فقال إني كرهت أن أصلي فيها وكرهت أن أضعها فتسرق فلذلك جعلتها في كم قميصي. حدثنا وكيع عن سفيان عن سدير الصيرفي عن أبي جعفر قال كان لعلي بن حسين سبنجون ثعالب يلبسه فإذا صلى نزعه. علي بن حسين ليس من الصحابة ويبدو أن الأثر الذي رواه الحكم عن علي نحن علي بن حسين هذا. من كره السدل في الصلاة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه أن علي رأى قوما يصلون وقد سدلوا فقال كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم. هذا صحيح الإسناد إلى علي. حدثنا ابن إدريس عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم أنه كره أن يسدل ثوبه في الصلاة. مش عندك أن يسدل أنه كره أن يسدل ثوبه في الصلاة ما فيها زيادة الرجل. حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد قال كره السدل. حدثنا وكيع قال حدثنا فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر أنه كره السدل في الصلاة مخالفة لليهود وقال إنهم يسدلون. هذا صحيح الإسناد إلى ابن عمر. نعم. سم وضع اليدين ما يكون السدل في الصلاة للثياب ثيابهم تكون غير مضمومة. حدث ابن علي وهشيم عن ليس المراد به سدل الأيدي هذا ليس مرادا هنا. حدث ابن علي وهشيم عن ليث عن مجاهد أنه كان يكره السدل في الصلاة. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وعن مغير عن إبراهيم وعن ليث عن مجاهد أنهما كره السدل في الصلاة قال وكيع ونحن نكرهه. حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حماد بن سلمة عن عسل ابن سفيان عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن السدل في الصلاة. هذا ضعيف الإسناد بضعف عسل. من رخص فيه. حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عبد الملك عن عطاء أنه لم يكن يرى بالسدل بأسا. حدث ابن علي عن ابن جريج قال أكثر ما رأيت عطاء يسدل. حدثنا ابن علي عن ابن أبي عروب عن أبي معشر عن إبراهيم أنه كان لا يرى به بأسا إذا كان عليه قميص. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عطاء ابن السائب عن محارب قال رأيت ابن عمر يسدل في الصلاة. يحتاج إلى النظر في رواية عطاء بن السائب هل هي قبل الاختلاط أو بعده. حدثنا وكيع قال حدثنا أبو شهاب موسى بن ثابت قال رأيت سعيد بن جبير يسدل في التطوع وعليه مستقة مكففة. الذي يبدو أن أثر ابن عمر السابق صحيح الإسناد. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود أنه كان يسدل في الصلاة. حدثنا السهل بن يوسف عن حميد قال رأيت الحسن ما لا أحصي في الصلاة يسدل وأنا أرى ظهره. حدثنا وكيع قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن الحسن قال لا بأس بالسدل في الصلاة. حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون قال رأيت محمدا يصلي وقد سدل ثوبه فلا أدري على الإزار كان أو على القميص. حدثنا عبده عن ابن أبي عروبة قال رأيت ابن سيرين يسدل في الصلاة. حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي قال رأيت مكحولا يسدل طيلسانه يسدل طيلسانه عليه في الصلاة. حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم أنه كان لا يرى به بأسا. حدثنا وكيع عن المهدي ابن ميمون قال رأيت الحسن يسدل على القباء. قباء قب ماله البشت. من كان يحب للمصلي أن يكون بصره حذاء موضع سجوده. حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن عاصم عن أبي قلابة قال سألت مسلم بن يسار أين منتهى البصر في الصلاة فقال إن حيث تسجد حسن. حدثنا هشيم قال أخبر العوام عن إبراهيم النخعي أنه كان يحب للمصلي ألا يجاوز بصره موضع سجوده. حدثنا هشيم عن أبي حرة عن ابن سيرين أنه كان يحب أن يضع الرجل بصره حذاء موضع سجوده فإن لم يفعل أو كلمة نحوها فليغمض عينيه في تغميض العين في الصلاة. في حديث بس ما يحضرني الآن في حديث الكسوف أنه رأى من قود أو جزء من الجنة والنار رأى موضعه. تجل مراجع في تغميض العين في الصلاة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن ليث عن مجاهد أنه كره أن يصلي الرجل وهو مغمض العين. حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا جميل بن عبيد قال سمعت الحسن وسأله رجل أغمض عيني إذا سجدت فقال إن شئت. حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم عن جميل قال سمعت الحسن وسئل عن رأني الرجل يغمض عينيه وهو ساجد في الصلاة قال لا بأس به. في شد الحقو في الصلاة. فقال ولا قال؟ فقال بالفاء. حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن برد ابن أبي زياد عن أبي فاخته عن ابن عمر قال شد حقوك في الصلاة ولو بعقال. هذا صحيح الإسناد إلى ابن عمر. حدثنا عبد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يصلي إلا وهو مؤتزر. هذا صحيح الإسناد إلى ابن عمر أيضا. يزيد أبي زياد عندكم يزيد عندك برد عندك يزيد عندي يزيد برد أخوه ثقة أخوه. حدث ابن علي عن أيوب قال رأيت سالم بن عبد الله يصلي وهو مؤتزر فوق قميصه أو قال جبته. حدثنا وشيم قال أخبرنا حصين عن أبي مالك أنه كان يشد حقوه في الصلاة بخيط أو بشيء. حدثنا شريك عن أبي الهيثم قال قلت لإبراهيم أصلي بالليل في القميص والقباء قال شد حقوك بالإزار. حدثنا وكيع عن محمد بن قيس عن الشعبي قال شد حقوك ولو بعقال. حدثنا وكيع عن عبد الملك بن عطاء البكائي عن يزيد بن الأصم قال كان يقال شد حقوك ولو بعقال. حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن وضاح أنهم سافروا مع جابر بن زيد فكان يؤمهم مؤتزرا فوق القميص. حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد أنه كان يكره للرجل والمرأة أن يصليا بغير إزار. حدثنا زيد بن حباب عن جهير ابن يزيد عن ابن سيرين سألته عن الرجل يصلي مؤتزرا فوق القميص فقال لا بأس به. حدثنا يحيى بن يمان عن عبد الرحمن الأشجعي عن ابن معقل قال شد حقوك ولو بعقال. حدثنا يحيى ابن يمان عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال شد حقوك بشيء. حدثنا يحيى بن يمان عن الحارث بن ثقيف عن الحسن قال شد حقوك ولو بعقال. من رخص أن يصلي بغير إزار ولا يشد حقوه. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن ابن الأسود وإبراهيم أنهما كانا يؤمان بغير إزار. شنو الباب عندك؟ شنو الباب؟ من رخص أن يصلي بغير إزار ولا تشد حقوه. ولا تشد حقوه. من رخص إيش؟ أن يصلي بغير إزار ولا تشد حقوه. حدثنا هشيم قال أخبرنا مجاهد أن أبا هبيرة الأنصاري سأل الشعبي فقال أشد حقوي إذا قمت أصلي؟ فقاله الشعبي إنما يفعل ذلك المجوس. الصلاة في القباء. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن أبي مالك قال إذا ضممت عليك القباء أجزأك مجز الإزار. حدثنا محمد بن عبيد عن الربيع بن حسان قال رأيت أبا البختري يصلي في قباء. حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم بن سويد قال قدم الأسود من سفر فصلى وعليه قباء. بكسر القاف شيخ ولا بفتح؟ بالكسر. عندي كلها مشكولة بالفتح كل المواطن. نوع من أنواع الثياب أقرب ماله البشت. والأفضل شيخ في الصلاة الإنسان يدخل يديه في كمي البشت ولا يجوز له؟ هو لا أشك أن الأفضل إدخال اليدين. أما السدل هذا هو اللي ورد النهي يعني. هذا الكلام السدل في الإمام يرتفع على أصحابه. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال صلى حذيفة على دكان وهم أسفل منه قال فجذبه سلمان حتى أنزله فلما انصرف قال له أما علمت أن أصحابك كانوا يكرهون أن يصلي الإمام على الشيء وهم أسفل منه؟ فقال حذيفة بلى قد ذكرت حين مددتني. حدثنا وكيع عن ابن عون عن إبراهيم قال صلى حذيفة على دكان بالمدائن أرفع من أصحابه فمده أبو مسعود قال له أما علمت أن هذا يكره؟ قال ألم ترى أنك لما ذكرتني ذكرت. هذا منقطع الإسناد. إبراهيم لا يروي عن حذيفة. المقصود فمده. مد يده عليه لأجل أن يبعده عن مكانه. حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله أنه كره أن يرتفع الإمام على أصحابه. هذا الخبر حسن الإسناد لحال أبي قيس. حدثنا وكيع عن المسعود عن القاسم قال كان شاذروان القصر يقوم عليه الإمام قال فكرهه عبد الله وأمر به فكسر. القاسم لا يروي عنه عبد الله ثم الخبر منقطع. حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يكره أن يكون مكان الإمام أرفع من مكان القوم. أن يكون مكان الإمام أرفع من مكان القوم وكان يكره أن يرفع الرجل في مصلاه شيئا يسجد عليه. حدثنا مروان بن معاوية عن إسماعيل بن سمي عن بلال العبسي قال رأى عمار رجلا يصلي على رابية فأخذ بقفاه فحطه إلى الأرض فقال صليها هنا. حسن الإسناد رجال الثقات إلا بلال العبسي. الظاهر أنه صدوق حدثنا وكيع قال حدثنا عثمان بن أبي هند قال رأيت عمر بن عبد العزيز يصلي فوق كنيسة بالشام والناس أسفل منه. حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن قال كان لا يرى بأسا أن يصلي الإمام على مكان أرفع من أصحابه. في الإمام يخص نفسه بدعاء. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش ومحمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد قال إمام القوم ضامن فلا يخص نفسه بشيء من الدعاء دونهم. حدث ابن علي عن خالد الحذاء قال قال أبو قلابة تدري لما كرهت الإمامة؟ قال عندنا مشكولة من ضم الكلام. قال أبو قلابة تدري لما كرهت الإمامة؟ أو كرهت تدري لما كرهت الإمامة؟ قال لا، ولكنها كرهت أنه ليس الإمام أن يخص نفسه بدعاء. ليس لإمام. ليس لإمام. عندك؟ ليس الإمام. ليس لإمام. لإمام. قال لا، ولكنها كرهت أنه ليس لإمام أن يخص نفسه بدعاء من دون من وراءه. تلك إيش؟ تلك. تلك وين؟ تدري ريمك كرهت. كرهت. كرهت الإمامة. تلك ولكنها كرهت. عندنا قال لا. أشار. عندنا إشارة. حدثنا جرير عن مغير عن إبراهيم قال يكره أن يخص الإمام نفسه بشيء من دون أصحابه. حدثنا أبو داود الطيالسي عن هارون ابن إبراهيم قال قلت لابن سيرين للإمام أن يخص نفسه بشيء من الدعاء؟ قال لا، فليدعو لهم كما يدعو لنفسه. حدث ابن مهدي عن سفيان عن ليث عن طاووس ومجاهد قال لا ينبغي للإمام أن يخص نفسه بدعاء من دون القوم. حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن كردوس عن عبد الله أنه كان يكره إذا كان الرجل في القوم أن يخص نفسه بشيء من الدعاء دونهم. هذا حسن الإسناد إلى عبد الله بن مسعود لحال كردوس وأبي خالد الأحمر. إذا قبلها ما ينبغي أن نعم في إشارة بعض النسخ لا ينبغي أن نسخ مختلفة فيه معناها واحد. في النفخ في الصلاة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن سعيد بن جبير قال ما أبالي نفخت في الصلاة أو تكلمت، وقال النفخ في الصلاة كلام. حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم أنه كان يكره النفخ في الصلاة وقال نحه بثوبك أو بكم قميصك وكره النفخ. حدثنا هشيم عن الشيباني عن ابن أبي الهذيل قال لأن أسجد على الرضف أحب إلي من أن أنفخ في صلاتي. مراد بها الحجارة الحامية شديدة الحرارة. حدثنا ابن فضي عن الشيباني عن عبد الله بن أبي الهذيل قال لأن أضع جبهتي على جمرة حتى تطفأ أحب إلي من أن أنفخ في صلاتي ثم أسجد. حدث ابن فضيل عن الأعمش عن مسلم عن ابن عباس أنه قال النفخ في الصلاة كلام. هذا الأثر صحيح الإسناد إلى ابن عباس. حدثنا محمد بن فضيل عن الحسن بن عبيد الله عن أبي الضحى عن ابن عباس أنه قال النفخ في الصلاة كلام يقطع الصلاة. أيضا هذا صحيح الإسناد إلى ابن عباس. حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه كره النفخ في الصلاة. حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول أنه كان يكره النفخ في الصلاة. حدث ابن مهدي عن إسرائيل عن أبي حصين أن أبا عبد الرحمن كره النفخ في الصلاة. حدثنا وكيع عن كهمس عن ابن بريدة قال كان يقال من الجفاء أن ينفخ الرجل في صلاته. حدثنا محمد بن عبيد عن سفيان العصفوري قال صليت في حجرة الشعب فنفخت فنهاني وقال إن رأيت أذى فامسحه بيدك. حدثنا أبو الأحوص عن أبي حمزة عن أبي صالح أن قريبا لأم سلمة صلى فنفخ، فقالت أم سلمة لا تفعل، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لغلام لنا أسود يقال له رباح: ترب يا رباح وجهك. هذا ضعيف الإسناد، ضعف أبي حمزة القصاب، وقد اختلف في تعيين أبي صالح هذا من هو. حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير أنه كره النفخ في الصلاة. من رخص في التراويح، من رخص في الترويح في الصلاة. الترويح المراد بها الاعتماد على قدم دون الأخرى حال القيام. عندنا شيخ في الحاشية: أي استعمال مروحة لتحريك الهواء عند اشتداد الحر. احتمال أنه يراد بها كلها، ما قد يراد كلمة الترويح يراد بها كذا وكذا، نشوف الآثار. حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن ليث أنه رأى مجاهد يتروح في الصلاة. حدثنا وكيع عن يونس ابن أبي إسحاق عن أبي السفر قال: أدركنا أشياخ الحي والشباب يروحونهم في الصلاة. معناها مثل ما ذكرت، المراد بها المروحة التي يحركونها لتحريك الهواء. حدثنا معن بن عيسى عن عبيدة ابنة نابل مولاة عائشة ابنة سعد قالت: رأيت عائشة ابنة سعد تنفض درعها في الصلاة، أي تروح به. حدثنا زيد بن حباب عن هارون ابن إبراهيم عن ابن سيرين قال: بأس بالتروح في الصلاة. حدثنا وكيع عن مبارك عن الحسن أنه كرهه عبثا ولم ير به في شدة الحر بأسا. من كره ذلك؟ حدثنا عبد الله بن مبارك ووكيع عن مبارك عن عبد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه أنه كره التروح في الصلاة. حدثنا وكيع عن هشام الدستواي عن عبد الكريم عن عمير ابن أبي أمية قال: تروحت بين أبي العالية ومسلم بن يسار فنهياني. إسناد عندك ماشي نسخة الأخرى تأخير عمير عبد الكريم ابن أبي أمية عن عمير. حدثنا وكيع عن سفيان عن علاء بن المسيب عن رجل عن إبراهيم أنه كره التروح في الصلاة. حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كره التروح في الصلاة. من قال: صلي في السفينة جالسا. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين عن مجاهد قال: كنا نغزو مع جنادة ابن أبي أمية البحر، فكنا نصلي في السفينة قعودا. حدثنا هشيم عن يونس أن ابن سيرين قال: خرجت مع أنس إلى بني سيرين في سفينة عظيمة، قال: فأمنا فصلى بنا فيها جلوسا ركعتين، ثم صلى بنا ركعتين أخرين. حديث من رواية هشيم، هشيم مدلس وقد عنعن، خبر منقطع حكما. حدث ابن علي عن خالد عن أبي قلابة أنه كان لا يرى بأسا بالصلاة في السفينة جالسا. حدثنا وكيع عن أبي خزيمة عن طاووس قال: صلي فيها قاعدا. من قال: صلي فيها قائمة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن حميد قال: سئل أنس عن الصلاة في السفينة فقال عبد الله ابن أبي عتبة مولى أنس وهو معنا جالس: سافرت مع أبي سعيد الخدري وأبي الدرداء وجابر بن عبد الله، قال حميد: وأناس قد سماهم، فكان إمامنا يصلي بنا في السفينة قائما ونحن نصلي خلفه قياما، ولو شئنا لأرفأنا وخرجنا. أرفأنا يعني وقفنا على الميناء والمرفأ. والخبر صحيح الإسناد. حدث ابن علي عن ابن عون عن عبد الله بن مسلم ابن يسار عن أبيه أن أباه كان ينصب على من في السفينة يصلي قائما وإنها لمرفوعة شراعها تجري. حدثنا حفص عن عاصم عن الشعبي والحسن وابن سيرين قالوا صلي في السفينة قائمة. قال الحسن لا تشق على أصحابك. حدثنا ابن علي عن أيوب عن ابن سيرين أنه قال في الصلاة في السفينة إن شئت قائما وإن شئت قاعدا والقيام أفضل. حدث ابن علي عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال يصلي في السفينة قائما فإن لم يستطع فقاعدا واسجد على قرار منها. حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن الشعبي قال صلي فيها قائما. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال صلي فيها قال صلي في السفينة قائما. حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة قال سألت إبراهيم عن الصلاة في السفينة فقال إن استطاع أن يخرج فليخرج وإلا فليصلي قائما فإن استطاع وإلا فليصلي قاعدا ويستقبل القبلة كلما تحرفت. حدثنا ابن أبي غنية عن أبيه عن الحكم قال يصلي فيها قائما فإن لم يستطع فقاعدا وإن استطاع أن يخرج إلى الجد فليخرج. حدثنا وكيع نسخ الحرف المراد بها اليابسة. الإشكالية يعني عندنا السفن الصغيرة يصعب على الإنسان أن يقف فيها وقت الصلاة، لذلك ورد عمن ورد عنه أنه في السفينة يصلي جالسا. أما السفن الكبار المستقرة هذه لا تدخل في كلامه، لا أشكال أنه يصلي فيها واقفا. حدثنا وكيع قال حدثنا حسن بن صالح عن مطرف عن عامر قال ينصب علما في السفينة ثم يتبعه. حدثنا وكيع قال حدثنا علاء بن قيس الكاهلي قال سألت عطاء عن الصلاة في السفينة فقال لا تصلوا فيها ما وجدتم جدا. من قال يدور مع القبلة حيث دارت. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال يستقبل القبلة كلما تحرفت. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال يدور مع القبلة حيث دارت. حدثنا ابن أبي غني عن أبيه عن الحكم قال تيمم القبلة حيث دارت السفينة. حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع بن صبيح بن صبيح عن الحسن وابن سيرين قال يصلون فيها قياما جماعة ويدورون مع القبلة حيث دارت. في الملاحين يصلون. حدثنا هشيم عن أيوب أبي العلاء قال سمعت عطاء وسئل عن ملاح يكون في سفينة ومعه فيها أهله وهي منزله يسافر فيها قال يصلي فيها أربعة. حدثنا حفص عن إسماعيل قال سئل الحسن عن الملاحين يكونون في السفينة في أهاليهم يتمون الصلاة قال نعم هي منازلهم. حدثنا وكيع قال حدثنا إياس بن دغفل قال سألت عطاء عن الصلاة في السفينة فقال هم مطمئنون. الملاح يكون مجوسيا فيصلي القوم وهو بين أيديهم. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حوشب ابن عقيل العبدي قال سئل الحسن عن الملاح المجوسي يكون بين يدي القوم في السفينة وهم يصلون وهو قائم قال يصلي خلفه وإن كان نائما. في بعض النسخ قائمة لكن الذي عليه أغلب النسخ بالنون. مش عندك الحديث؟ حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن مطر عن عطاء في الملاحين المجوسيين يكونون بين يدي القوم في السفينة وهم يصلون قال لا بأس به. إيش الإشكال فيهم؟ سم الإشكال بيكون قدامهم غير مسلم في قبلتهم ما يعيد المغمى عليه من الصلاة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن السدي عن رجل يقال له يزيد عن عمار بن ياسر أنه أغمي عليه الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأفاق في بعض الليل فقضاهن. هذا خبر مجهول، يزيد الراوي عن عمار مجهول الحال. حدثنا حفص عن التيمي عن أبي مدلس قال قيل لعمران بن حسين إن سمرة بن جندب يقول في المغمى عليه يقضي مع كل صلاة مثلها فقال عمران ليس كما قال يقضيهن جميعا. هذا صحيح. حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى وأشعث عن نافع عن ابن عمر أنه أغمي عليه أياما فأعاد صلاة يومه الذي أفاق فيه ولم يحد شيئا مما مضى. هذا منقطع حكما لأنه من رواية هشيم وهشيم مدلس فيه ضعف، ابن أبي ليلى ضعيف وأشعث ضعيف إلا إن كان يقال بأنه تتقوى الروايتان في بعضهما. حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أنه أغمي عليه قال وكيع أراه قال شهرا فصلى صلاة يومه. هذا ضعيف الإسناد لأنه من رواية ابن أبي ليلى وهو ضعيف. حدثنا أبو بكر بن عياش عن ليث عن عطاء وطاووس ومجاهد أنهم قالوا في المغمى عليه يقضي صلاته كما يقضي رمضان. حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال يقضي صلاة يومه الذي أفاق. حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال سألته عن المغمى عليه إذا أفاق قال يقضي صلاة يومه الذي أفاق فيه. حدثنا هشيم قال حدثنا يونس عن الحسن أنه كان يقول إذا أغمي على الرجل صلاتين لم يعد وإذا أغمي عليه صلاة واحدة أعادها. حدثنا هشيم عن منصور عن الحارث عن إبراهيم قال كان يقول في المغمى عليه إذا أغمي عليه يوم وليلة أعاد وإذا كان أكثر من ذلك لم يعد. حدثنا ابن أبي غنية عن أبيه عن الحكم قال إذا أغمي على الرجل أياما ثم أفاق قضى صلاة يومه وليلته. حدثنا معتمر بن سليمان عن مجشر أن ميمونا كان يرى أن يقضي الرجل المغمى عليه الصلاة كما يقضي الصوم. هذه المسألة قضاء الصلوات التي تكون في وقت الإغماء موطن خلاف بين الفقهاء، فعند أبي حنيفة يقضي إن كان الإغماء أقل من يوم وليلة، وعند مالك الشافعي لا يقضي مطلقا، عند أحمد يقضي مطلقا ولو طالت المدة. ولعل مذهب الإمام أبي حنيفة أقوى الأقوال في المسألة، ومرجع الخلاف هو هل الإغماء نوم والنائم طالب بقضاء ما فات من الصلوات أو هو جنون فلا يطالب. من قال ليس عليه إعادة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم قال أخبرني يونس بن عبيد عن ابن سيرين قال أغمي عليه أياما فلم يعد شيئا. حدثنا هشيم قال أخبرنا جويبر عن الضحاك قال أغمي عليه صلوات فقيل له إنه قد ذهب منك كذا وكذا صلاة قال فقال لم يذهب مني شيء ولم يعد. حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن قال المغمى عليه يقضي الصيام ولا يقضي الصلاة كما أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر قال المغمى عليه لا يقضي استن بأمهات المؤمنين لم يكن يقضين في حيضهن لم يكن يقضين في حيضهن. جابر ضعيف. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن هشام عن الحسن قال المغمى عليه لا يقضي قال وأغمي على ابن سيرين أياما فلم يقضي. حدثنا وكيع قال حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر أنه أغمي عليه يومين فلم يقضي. هذا ضعيف الإسناد، العمري ضعيف. حدثنا عبد الأعلى عن مامر عن الزهري في المغمى عليه قال ليس عليه إعادة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع والذي يأخذ به الناس الذي يغمى عليه أياما لا يقضي إلا صلاة يومه الذي أفاق فيه مثل الحائض، والذي يغمى عليه يوم واحد يقضي صلاة ذلك اليوم. من كان يحمل في السفينة شيئا يسجد عليه. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين قال نبئت أن مسروقا كان إذا سافر يحمل معه لبنة في السفينة يعني يسجد عليها. كان إذا سافر كذا عندك؟ قال نبئت أن مسروقا كان يحمل معه في السفينة يعني يسجد عليه. ما في إذا سافر؟ لا. مش عندكم؟ كان يحمل معه لبنة في السفينة. حدثني يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن عون عن محمد أن مسروقا كان إذا سافر حمل معه في السفينة لبنة يسجد عليها. حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد أنه كره أن يسجد على الخشبتين المقرونتين في السفينة. لعلنا نقف على هذا. أنه كان يكره الأثر الأخير؟ لا، إنه كره. نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة ويجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول مالك لا يقضي مطلقا حتى وإن فاق في وقت الصلاة، معناه وجبت عليه الصلاة اللي هو فيها، وجبت لا لكونه مغمى وإنما لكونه أفاق فيه، يعني يحدد بالفرض الواحد. يحدد الفرض. يقول هذا إذا استيقظ أو إذا أفاق في وقت صلاة صلى تلك الصلاة، إذا أفاق في وقت ليس من أوقات الصلاة فإنه لا يقضي من الصلاة شيئا. صلى الله جل وعلا تقبل منا ومنكم استعملنا وإياكم بطاعة الله وعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.